العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار، شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف: ولا يقع الطلاق قبل النكاح. قال الشارح: شرط وقوع الطلاق الولاية على المحل. المحل يعني الفرج، هذا هو المقصود به هنا، لكن هذا الطلاق لا يقع في ملك المحل مطلقا، وإنما يقع في ملك المحل الذي أبيح بالزوجية، خلاص، لأن السيد لا يملك، السيد لا يملك أن يطلق أمته الموضوع، وإنما هذا في حق المزوج فقط أو المزوجة فقط كالزوجية. فلا يصح طلاق غير الزوج، سواء كان بالتنجيز كقوله لأجنب، التنجيز يعني الحال بخلاف التعليق، كقوله لأجنبي أنت طالق، أو بالتعليق كقوله لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق على سبيل الغيبة. وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا فيما يملك، رواه غير واحد، وقال الحاكم صحيح الإسناد، وقال الترمذي إنه حسن، وأحسن شيء هو في الباب. الترمذي قال هذين القولين، قال هو حسن وأحسن شيء روي في الباب. وسألت البخاري: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وروي ولا وروى: لا طلاق إلا بعد نكاح. خلاص، هذا قال عنه الحاكم، تعجب الحاكم صاحب المستدرك، تعجب من إهمال الشيخين لهذا الحديث: لا طلاق إلا بعد النكاح. وبالقياس على ما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم تزوجها ثم دخلت الدار، فإنها لا تطلق بالاتفاق، لأن الطلاق لم يلق محلا. ولنا قول في المعلق أنه يقع، والمذهب أنه لا يقع، والله أعلم. في المعلق يعني؟ الطلاق المعلق، إن علق الطلاق على زواجه، قال: إن دخلت الدار إن تزوجتك فأنت طالق، لنا قول أنه يقع الطلاق فيها، لكن هذا غير ليس معتمدا. خلاص، يبقى هناك قول في المذهب أنه إن علق الطلاق على تزويجها، نعم، قبل النكاح، فإنها يقع الطلاق، هذا قول. هو إن دخلت دار أو إن دخلته؟ دخلتي. وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره. قال الشارح: أما الثلاثة الأول فلقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حسن. طبعا هذه الثلاثة رفع عنها قلم التكليف وليس قلم الإيه؟ قلم خطاب الوضع. يبقى إذن أنا عندي خطابين: خطاب تكليف وخطاب وضع. إذا توجه الخطاب بهؤلاء الثلاثة بخطاب تكليف لا يقع، خطاب التكليف مرفوع، أما خطاب الوضع يقع، ولذلك نقول أنه يجب الزكاة في مال الصبي، صح؟ مع أنه قال رفع القلم عن الصبي. إذا مثلت يا شيخ، مجنون يطلق وليه، صح؟ وينفق من مال مجنون، هو وضعي؟ يعني هو ينفق من ماله، نعم، لا يرفع القلم يعني أن ينفق عن ماله، طبعا. أما بالنسبة للتكليف وليه يطلق عنه، لا يملك وليه أن يطلق، لا وليه يطلق عنه، صح؟ يبقى إذن هو لا يباشر ذلك، صح؟ لا يباشر في طلاق، أما في نفقة هو يباشر، ليس نفقة، من نفقته تقصد، عليه ينفق، عليه ولا ينفق على من؟ مجنون له راتب كل شهر بعد بلاده، مجنون تزوج، وليه مثلا طلق زوجته، صح؟ نعم، هو لا يملك التكليف، صح؟ تكليف زوجة، أما له مال من ينفق في عدة مرة هذه مرة في عدة من نعم. من أي من أي مال ينفق عليها؟ مالها مجنون مجنون نعم من ماله إذا هو مكلف من جهة التكليف أي من جهة الوضع من جهة الوضع غير مكلف من جهة الوضع مكلف طبعا من جهة الوضع ما هذا الذي نقوله خطاب الوضع هو مكلف خلاص يعني إذا يتوجه خطاب الوضع إلى المجنون وإلى الصبي خلاص لذلك قلنا أنه تجب الزكاة في مال المجنون ومال الصبي وكذلك الإتلافات جناية الإتلاف قال وأما المكره فلقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في غلاق في غلاق بدون همزة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال إنه على شرط مسلم ولفظ ابن ماجه والحاكم إغلاق بالهمزة وهو المحفوظ يبقى هذا اللفظ هو المحفوظ ومعنى الإغلاق والإغلاق يعني الإكراه طبعا هناك تفسير آخر للإغلاق وهو الغضب شدة الغضب كما نصر بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه والإغلاق الإكراه قاله أبو عبيد والقتيبي القتيبي المقصود به ابن قتيبة رحمه الله تعالى له كتاب في غريب الحديث وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وضع يبقى هذا رفع للتكليف رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط الشيخين واعلم أن المبرسم والمغمى عليه كالنائم المبرسم هو من أخذ دواء غطى عقله فصار كالمجنون خلاص هذا يسمى مبرسم كالنائم وأما السكران فيقع طلاقه على المذهب لأنه مكلف خلاص تكليف يلحقه بذلك وحجته قوله تعالى ولا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لا تقربوا الصلاة والصلاة تكليف ولأن علي رضي الله عنه رأى إيجاب حد المفتري لهذيانه لأنه يهذي ومعنى الهذيان هو أن يتكلم بكلام فيه قبح فيه قبح لغيره يقبح به غيره وهذا يسمى الهذيان ووافقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك فإذا صار إجماعا سكوتيا حد المفتري يعني مفتري المفتري يعني الكاذب والشتم نعم ويقصد هنا المفتري في القذف يعني وهذيان هذيان هو الشتم الشتم والقبح نعم الكلام القبيح إخراجه للكلام القبيح بدون إرادة له فدل على أن لكلامه حكما كالصاحي الصاحي بخلاف النائم يعني ولأنه كالصاحي في قضاء صلاته زمن سكره فكذا في وقوع الطلاق كل هذا أدلة على وقوع طلاق السكران والمقصود به من شرب دواء وتعمد إزالة عقله وهل يقع طلاقه باطنا وجهان هل يقع طلاقه في الباطن الصاحي ما فهمت معنى الصاحي الصاحي يعني المستيقظ خلاف النائم وهل يقع طلاقه يعني السكران باطنا نحن سنوقع عليه الطلاق في الظاهر في الحكم لكن هل يقع في الباطن فيما بينه وبين الله وجهان فيه وجهان والمعتمد أنه يقع أنه نوقعه باطنا ظاهرا وباطنا ومن شرب دواء أزال عقله لغير حاجة حكمه حكم السكران لماذا؟ لوجود العلة لاشتراكهما في التعدي بالشرب هذه هي العلة أنه تعدى بشرب السكر أو شرب مزيل العقل قال الشارح واعلم أن المكره على تعليق الطلاق لا يصح منه التعليق كما يمنع الإكراه تنجيز الطلاق إذن مكره على التعليق وطبعا كلامنا السابق في التنجيز الإكراه في التنجيز مبطل يبقى لا يقع طلاق المكره تنجيزا طب هل يقع طلاقه في التعليق قلنا أن المكره على تعليق الطلاق لا يصح منه التعليق، يبقى لا يصح منه التنجيز ولا يصح منه التعليق. كما يمنع الإكراه تنجيز الطلاق، ولا بد من معرفة شروط الإكراه لأنها قد تلتبس على كثير من الفقهاء فضلا عن المتفقه. يقول هذه الشروط خفية، قد يخفى بعضها على الفقهاء اللي هم لهم ممارسة بالفقه وانشغال به، فضلا يعني هذا ناهيك عن هؤلاء المتفقه صغار الطلبة الذين يتعلمون الفقه. قال: وكثيرا ما يقع في الفتاوى ما يقول العلماء في شخص أكره على طلاق زوجته الإكراه الشرعي، فهل يقع طلاقه؟ الإكراه الشرعي، إذن هذا يحدث كثيرا في كتب الفتاوى، يكثرون هذا الكلام، يقولون الإكراه الشرعي. ما هو الإكراه الشرعي؟ ما هو حدوده؟ الآن سيبين الشيخ حدود هذا الإكراه. فيقول المفتي: إذا أكره الإكراه الشرعي لا يقع. أي مفتي؟ الألف واللام هنا للعموم، أي مفتي يقول هكذا؟ المفتي الصحيح يعني الذي له عنده نظرة صحيحة. قال: وهذا الجواب وإن كان يقال إنه صحيح إلا إنه خطأ باعتبار عدم استفسار السائل. لماذا خطأ؟ لأن السائل لم يستفسر عن الإكراه الشرعي. يعني هو يقول له إن كان هذا الإكراه إكراه شرعي لا يقع، فيسكت السائل خلاص، إكراه شرعي لا يقع، ولا يفهم ما هو الإكراه الشرعي. يبقى عدم استفساري هذا خطأ، لا بد للسائل أن يسأل عما لا يفهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد كان بعض مشايخنا يفتي بمثل ذلك، فاتفق أنه استفسر السائل في واقع، جاء سائل وسأله قال: ماذا تقصد بالإكراه الشرعي؟ ما فهمته. تقول: إذا كان هذا الإكراه وقع إكراه شرعي فإنه لا يقع الطلاق، ماذا تقصد بالإكراه الشرعي؟ وهذا يجب على السائل أن يكون متفطنا له، إذا لم يفهم كلمة يسأل فيها المفتي. تخويف؟ لا، ليس تخويف، هو يقول هذه الكلمة وهذه الكلمة لها معنى، فإذا كان المفتي لا يفهم معناها فلماذا يطلقها ويقول هكذا؟ الشيخ يعترض على هذه الكلمة من حيث أنها كلمة تطلق وبعض المتفقه لا يفهمون معناها، ولا يفهم معنى كلمة الإكراه الشرعي وله ضابط شرعي. فاتفق أنه استفسر السائل في واقعة فأبان عن معنى الإكراه الشرعي عنده. عنده يعني من؟ عند المفتي، باعتبار عرف ذلك السائل. يبقى هو أجاب أن الإكراه الشرعي باعتبار ماذا؟ تابع لعرف السائل، لما يتعرف عليه السائل. وكانت الصورة، يقول لنا المسألة، أن شخصا حلف بالطلاق لا يشرب الخمر، فمر على أمير كبير وهو يشرب الخمر، فحلف الأمير بالطلاق عليه لا يشربن معه فشرب، واعتقد أن ذلك إكراه. لا، الشارب، الشارب هو حلف، الشارب حلف أولا ثم الأمير حلف ثانيا. الأمير يعني لماذا أمير حلف؟ حلف لكي يجعله يشرب، أن يجبره. مشاركة يعني. كما قال ابن عباس: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن حتى لا تعير. فالأمير يجعل، يريد أن يجعل كل الحاشية يشربون، حتى ما يأتون يوما ويقولون: أنت تشرب الخمر، يقول: كلكم تشربون. يبقى هذه صورة المسألة. فشرب هذا الشخص، شرب من الإيه؟ من الخمر، واعتقد في داخله أن ذلك إكراه. فبعد أن كتب له لا يقع الطلاق، كتب له المفتي أن هذا لا يقع الطلاق، أخذ الفتوى منه وأفتاه بالوقوع. من الذي أفتاه؟ نفس المفتي، هو بعد ما كتب له في الورقة أن هذا الطلاق لا يقع لوجود الإكراه، العلة موجودة هنا. بعد الاستفسار، بعد الاستفسار علم، فأخذ منه هذه الورقة. وكان يعني يرجع إلى العرف يعني، أو كيف الشرع هو حدد صح؟ طبعا الإكراه. طبعا الشرع العرف مثلا هذا المفتي كان يرى ذلك، هذا المفتي الذي أبهاه الشيخ كان يرى هذا الأمر، كان يرى أن المسألة متعلقة بعرف السائل مرتبط بعرف، فما كان في عرفه أنه إكراه أوقعه إكراه، وما لم يكن كذلك فليس كذلك. خلاص، هو كان يرى ذلك، أخذ الفتوى منه وأفتاه بالوقوع. وكان بعد ذلك إذا كتب على فتوى يذكر شروط الإكراه، شروط إيه؟ الإكراه، ولا يقتصر على قوله إذا أكره الإكراه الشرعي لا يقع. يبقى إذن كلمة الإكراه الشرعي كلمة لها مدلول، لها مدلول عند المفتي، المفترض أنه عنده هذه الكلمة لها معنى، فهو يقيد بها الفتوى ليجعل الفتوى منضبطة، يقول إذا أكره الإكراه الشرعي لا يقع الطلاق. خلاص، طب ما هو الإكراه الشرعي؟ لا يبين بدون بيان، إلا في هذه الوقعة جعل المفتي يتردد فيها فأخذ الفتوى ولم يفتي بالإيه؟ بعدم الوقوع، بل أفتى بالطلاق، أفتى بالوقوع. طيب، إذا تبين ذلك أو إذا عرفت هذا، فيشترط في الإكراه حتى يكون شرعيا بقى كون المكره اسم فاعل بكسر الراء غالبا قادرا على تحقيق ما هدد به. يبقى رقم واحد، الشرط الأول أن المكره يكون قادرا على إيقاع ما أكره به. فلو أن شخصا من عوام الناس من بسطائهم قال لشخص والله إن لم تفعل كذا سجنتك، ماذا يفعل هذا المسكين بهذا الرجل؟ لا يستطيع أن يسجنه، يبقى هذا إكراه، هذا شرط، هذا شرط في تحقق الإكراه. واحد، أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به، واحد. اثنين، ما هدد به المكره بفتح الراء، وقدرته، هذه القدرة، الآن يفسر الشيخ تفسير دقيق، ما معنى قادر؟ قال قدرته إما بولاية، وهذه الولاية إما أن تكون ولاية عامة كولاية الحاكم، وإما أن تكون ولاية خاصة كولاية الأب على أبنائه. خلاص، يبقى إما ولاية عامة أو ولاية خاصة، أو تغلب إمام، كأن كان هذا الإمام لا يستحق أن يكون حاكما وتغلب بالسلاح على الحاكم الحقيقي، على الإمام، فنقول هذا المتغلب هذا حاكم متغلب، يستطيع أن يفعل ما يهدد به ولا ما يستطيع؟ يستطيع، قادر عليه. ثلاثة، أو فرط هجوم، أو عنده هجوم بأن كان متعديا حدود الشرع، كأن كان قاطع طريق أو كان سارقا ونحو ذلك. يبقى هذه أنواع القدرة الثلاثة، إما أن يكون بولاية، وإما أن يكون بتغلب، وإما أن يكون بفرط إيه؟ بفرط هجوم. هذا بنين مجرم، نعم، يستطيع أن يفعل ما يهدد به. واحد. اثنين، ويشترط كون المكره مغلوبا، المكره بفتح الراء اللي هو اسم مفعول، مغلوبا عاجزا عن الدفع، عاجزا عن الدفع عن نفسه، وهذا الدفع له صور، إما أن يدفع بهرب يجري، وإما أن يدفع بمقاومة يقاومه، الأخف في الأخف لأنه صائل، وإما باستغاثة بغيره، استغاثة يعني نداء أو ندبة ينادي غيره لكي يغيث، وهذه استغاثة مباحة ليس فيها شيء. يعني هو في فرق، يعني هو أتى في هذا الكتاب في هذا في استعانة، في فرق يعني بين استغاثة واستعانة، هذا ليس في فرق، لا يوجد فرق. لا، الاستغاثة هي نداء من بعيد، لا فرق، استغاثة بمخلوق كاستعانة بمخلوق، خلاص، في نفس الحكم، فهنا استغاث به بمعنى استعان به. الشرط الثالث، ويشترط أيضا أن يغلب على ظنه، على ظن من؟ ظن مكره، المكره اللي هو الاسم مفعول الذي وقع عليه الإكراه، أن يغلب على ظنه أنه إن امتنع مما أكرهه عليه أن يوقع به المكروه. خلاص يغلب على ظنه. يبقى كم شرط الآن؟ ثلاثة شروط. ثلاثة. هذه ثلاثة شروط. القدرة إن بالولاية وكون المكره مغلوبا عاجزا عن الضعف. ويشترط أيضا أربعة. كيف أربعة؟ أول يعني غالبا قادرا على تحقيق ما حدد به المكره. تمام. وقدرته هذه في الأول. نعم. هذا تفسير للقدرة. وقدرته إما بولاية أو تغلب أو فرط هجوم، هذا كله شرط واحد. اثنين كل واحد. ثلاثة. التي يقدم عليها المصنف أو الشارح بقوله يشترط، هذا هو بداية الشرط. طيب. قال والصحيح أنه لا يشترط تنجيز ما توعده به، بل يكفي التوعيد. يعني عندك يكفي التوعيد ولا يكفي الوعيد؟ التوعد. التوعد. توعد ذكر الوعد. ذكر الوعد ولا الوعيد؟ ذكر الوعيد. خلاص. التوعد ذكر الوعيد، أنه ذكر له وعيدا، عقوبة، ذكر له ضررا يلحقه ببدنه أو ماله أو نفسه أو ذويه. جميل. قال نعم، كلمة نعم هذه بمثابة استدراك، يعني استدرك. نعم لا يحصل الإكراه بالتخويف بعقوبة آجلة. آجلة يعني تأخر. آجلة سيأتي في المستقبل، ستقع في المستقبل. كقوله لأقتلنك غدا، يبقى هذا ليس إكراه لأنه يخوف به. ويشترط أيضا الشرط الرابع، الشرط الرابع ألا يظهر ما يدل على اختيار المكره، ألا يظهر ما يدل على اختيار المكره. يبقى إذن المكره أكرهه على فعل شيء، فإذا المكره يفعل هذا الشيء وزيادة، يبقى إذن عندك اختيار أن تفعل الزيادة، فإذا فعله للزيادة دليل على أنه مختار. ضرب الشيخ مثالا قال فإن ظهر خلافه وقع الطلاق، كما إذا أكرهه أن يطلق زوجته ثلاثا فطلق واحدة فإنه يقع، يبقى سواء بالزيادة أو بالنقص. يبقى إذن هو قال له طلق زوجتك ثلاثا فإذا به هو يطلقها واحدة، وكذا عكسه طلق واحدة فإذا هو يطلقها ثلاثا. يقع ثلاثة. إيش؟ يقع ثلاثة. لا يقع يقع ثلاثة إذا اختار ذلك. العكس لماذا وقع الشيء غريب هذا؟ اللي هو القلة تقليل مكره على واحد ثلاثة هو طلق واحدة، لأنه خالف المكره عليه. إذن أنت عندك أحد أمرين، إما أنك تستطيع المخالفة وهذا معناه أنه ليس إكراه، وإما أنك لا تستطيع المخالفة واخترت الواحد وهذا ليس إكراه. يعني إما أنه تحقق عندك أن هذا المكره لا يحقق ما أكره به وهذا فيه انتفاه الإكراه، وإما أنه تحقق عندك أنه يوقع ما أكره به لكنك اخترت الواحد اختيار، يبقى هذا اختيار ليس إكراه. يبقى ظهر منك بوادر وعلامات وقراء أنك تختار. الشيخ هو نظر ما يقصد وعكسه، يعني عندما وكذا عكسه. عكسه. فإذا قال له طلق زوجتك واحدة فإذا به هو يطلق زوجته ثلاثة، إذا أنت مختار. قال وكذا من سمن هذه الصور، يعني إن أكرهه على أن يطلق بصريح الطلاق فطلق بالكناية أو بصريح آخر وبالعكس، أو أكرهه على تنجيز الطلاق فعلقه أو بالعكس، فلا عبرة بالإكراه في هذه الصور، والعلة ظهور علامات الاختيار، أنه ظهرت علامات الاختيار. خلاص ظهر منه علامة للاختيار، ويقع الطلاق لظهور اختياره. إذا عرفت هذا، إذن كم شرط الآن؟ هذه الشروط أخي الحبيب هي شروط الإكراه الشرعي في كل إكراه، في كل إيش؟ فيما مسائل عقديه في كل مسائل الاكراه. هذه فائده جميله جدا في هذا الكتاب، لانه اورد لك هذه الشروط المتعلقه بمسائل الاكراه عموما. عندي السؤال، يعني مثلا لو اكره رجلا مثلا ويقول له يعني يجبره بالزنا، هل هو مكره؟ لا، الزنا لا يجوز. نعم لماذا لا يجوز الزنا والمسمى؟ لأن فيه انتهاك لحرمة الآخرين إذا أكرهه. نعم، في حق الآخرين. إذا عرفت هذا فلا بد من معرفة ما يحصل به الإكراه من الأمر المكروه وللأصحاب فيه خلاف. ما يحصل به الإكراه يعني إيش؟ يعني كيف، إحنا الآن تكلمنا عن شروط الإكراه، قال كيف يحصل الإكراه، ما هو الشيء الذي يحصل به الإكراه؟ هل يحصل الإكراه بالقتل؟ هل يحصل الإكراه بانقطاع الماء؟ هل يحصل الإكراه بالحبس؟ يحصل بماذا؟ اختلف العلماء في ذلك. قال النووي في أصل الروضة: وفيما يكون التخويف به إكراها سبعة أوجه. الذي التخويف إكراه، ونحن نقتصر على ما يفتى به، والأصح أنه يحصل بالتخويف، هكذا الإمام النووي يقول، يحصل بالتخويف. تخويف بالقتل عندك ولا تخويف بالقتل؟ يحصل بالتخويف بالقتل. عند التخويف والقتل، يبقى بالتخويف بالقتل. جاء مرتين ب ب باء بالقتل، التخويف والتخويف بالقتل. انا عندي هكذا. نعم. لا، انا عندي يختلف عن هذا، يقول والاصح انه يحصل بالتخويف والقتل. بالتخويف بالقتل، تمام، هذا هو معنى صحيح، التخويف بالقتل، انه خوفه بانه سيقتله، يبقى هذا إكراه واحد. قال والقطع، أنه يقطع منه عضوا. اثنين. ثلاثة، والضرب الشديد. أربعة، الحبس. كذا، الحبس سجن، أنه سيسجنه. مثلا يعني يعتبر إكراه شديد. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحبس شديد. عند أحمد نعم، يعني مثلا في الشافعية. العبس والشفعية كذلك. كذا أطلقه في الروضة، وقيده في المذهب غيره بالحبس الطويل. وقيده في المذهب عندك؟ في المذهب، في المذهب، لا في المذهب، مهذب أظن. عندك المذهب ولا المهذب؟ المهذب. وقيده في المهذب وغيره بالحبس الطويل. قال وقيده في المهذب وغيره بالحبس الطويل. يبقى إذن مطلق الحبس في الروضة، في المهذب قال الحبس الطويل. وكذا يحصل الإكراه بالتخويف بأخذ المال وإتلافه، هذا إكراه. وزاد الشيخ أبو علي، أبو علي عندك أبو علي؟ نعم، أبو علي، أبو علي للرزباري، هذا أحد أصحاب الأوجه في المذهب الرزباري. وزاد الشيخ، لعله هو، وزاد الشيخ أبو علي التوعد بنوع استخفاف لرجل وجيه. يبقى إذن هذا نظر إلى الجهة المقابلة في الإكراه، المكره. فإذا كان هذا الشخص المكره وجيه في المجتمع، يعني له وجاه، رجل كبير في السن، له قيمة، له مكانة في المجتمع، والآخر هذا قال سأفعل بك وأفعل، سأجعل الناس، سأخلع ملابسك أمام الناس مثلا، هذا فيه إهانة. فإذا حدث استخفاف لرجل وجيه فإنه إكراه. قال النووي: الأصح أن الإكراه يحصل بأن يكرهه على فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا مما يهدد به. يبقى إذن الإكراه قال سأجعل لك ضابطا عاما. ما هو الإكراه؟ قال ضابطه أن يحصل في ظن المكره أن هذا الفعل يؤثر أو يؤثر العاقل، يعني يقدم العاقل الإقدام عليه حذرا مما يهدد به. يبقى إذا حدث عنده تفاضل عند هذا المكره بين هذا الشيء المخوف به وبين القيام بهذا الشيء، يعني هو خوف بالسجن، فقارن بين السجن والطلاق، فرأى أن إيثار الإقدام على هذا الشيء الذي هو الطلاق أقرب من الإقدام على السجن، يؤثر العاقل الإقدام عليه، يعني على شيء المكره المكره به، خوفا وحذرا مما يهدد به. هذه ضابط جميل جدا. خلاص، يبقى ضابط الإكراه هو أن يؤثر العاقل الشيء الذي أكره عليه حذرا من الايه من الوقوع فيما هدد به. فعلى هذا ينظر فيما طلب منه وما هدد به. ننظر في الاثنين، ما هو الشيء الذي طلب منه اللي هو محل الإكراه، وما هو الشيء الذي هدد به، فنقارن بين الأمرين. فإذا غلب في عقله أن هذا الشيء المهدد به أهون يبقى ليس إكراه، وإذا غلب على ظني أن هذا الشيء الذي طلب منه أهون يبقى هذا إكراه. واضح؟ يبقى إذا المفاضلة هي، فقد يكون الشيء إكراها في مطلوب دون مطلوب، صح؟ يبقى إذا ليست المطالب كلها في شأن واحد. مطلوب يعني شيء يكره عليه، شخص قال اقتل هذا الشخص وإلا قتلتك أو إلا سجنتك، أيهما أهوى، قتل نفس ولا السجن؟ السجن أهوى. خلاص، يبقى هذا يقدم السجن. وهناك مطلوب دون مطلوب، فإذا طلب منه مثلا أن يضرب شخصا، يضربه، يقول له اضربه قلم وإلا قتلتك، فضربه أهون من قتله، صح؟ إذا نحن نظر، إذا الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر جعل لنا ضابطا مهما في المثل. قال وفي شخص دون شخص، ليس كل الناس سواء، بعض الناس يصبر على هذا الأمر، معتاد عليه. خلاص، فإذا كان معتادا، مثلا رجل قال والله إن لم تطلق زوجتك حبستك في بيتك لمدة أسبوع، يقول أنا دائما أنا أجلس في البيت ما يؤثر معي. أما شخص آخر وجيه وله التقاء بالناس وكذا، ويستفتي الناس تستفتيه وتراه في المسجد ويقتلون به، هذا أمر شاق عليه، والله أعلم. كل هذا مذكور في أصل الروضة. أصل الروضة، إذن هذا الكلام مذكور أيضا في الشرح الكبير لكن بلفظ آخر. قال ولا يقصر الإكراه بأن يقول شخص طلق امرأتك وإلا قتلت نفسي، هذا إكراه؟ نعم. إيش يقول طلق امرأتك وإلا قتلت أنا نفسي، أو كفرت، أو تركت الصلاة، لأنه لا يقع على شخص واحد. ولا بقول مستحق القصاص طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك، هذا أيضا ليس إكراه، لأنه في هذه الحالة هو مستحق القصاص، والله أعلم. واعلم أن الناسي والجاهل لا يقع طلاقه على الراجح، الناسي والجاهل. قال النووي لحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. المختار يعني الراجح، يعني أنه عام فيعمل بعمومه إلا فيما دل الدليل على تخصيصه كغرامة المتلفات، والله أعلم. هذه مسألة أصولية، ضمان في باب الضمان. خلاص، فهذه مسألة أصولية، وهي هل يعمل بالدليل العام قبل ظهور دليله، قبل ظهور دليل التخصيص، ولا نتوقف في الدليل العام حتى نبحث عن المخصص. الصحيح أننا نعمل الجمهور على ذلك. المختار أنه عام فيعمل بعمومه، نعمل بعموم هذا الحديث إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وهو ضمان المتلفات. فضمان المتلفات من باب الأحكام الوضعية التي لا تختص بشخص دون شخص، والله أعلم. غرامة المتلفات الجنايات على الأنفس وعلى الأطراف كل هذا مخصص. فرع: أخذ الحاكم الظالم شخصا بسبب غيره وطالبه به، يبقى إذن هو أخذه سجنه حبسه بسبب شخص آخر وطالبه أن يدله على مكانه، قال لا أعرف، بل إنه لو كان يعرف عليه أن يقول لا أعرف حتى ولو كذب، فإنه يباح الكذب فيها. فقال لا أعرف موضعه، أو طالبه بماله فقال لا شيء له عندي، أو طالبه بماله يعني طالب هذا المأخوذ بمال هذا الشيء المطلوب، بمال هذا الشخص المطلوب، قال ماله، أين ماله؟ ائتني بماله، قال لا لا شيء له عندي، ما عنده لي مال. فلم يخله حتى يحلف بالطلاق، قال لن أتركك، يخله يعني يتركه. فحلف به كاذبا وقع طلاقه، ذكره القفال وغيره، وقع الطلاق خلاص ماشي الحال، لأنه لم يكرهه على الطلاق إذن هو الآن لم يكرهه على الطلاق، وإنما أكرهه على ماذا؟ ما هو الذي أكرهه عليه؟ هو لم يكرهه أصلا في هذه الصورة، لم يحدث فيه إكراه، قال لم يخله يعني الحفص. لم يخله حتى يحلف بالطلاق، فحلف به كاذبا وقع طلاقه، ذكره القفال وغيره، لأنه لم يكرهه على الطلاق، بخلاف ما إذا أمسكه اللصوص وقالوا لا نخليك حتى تحلف أنك لا تذكر ما جرى، فحلف لا يقع الطلاق، لا تذكر ما جرى من السرقة، يعني لا تحدث بذلك أحدا، لا يقع الطلاق إذا ذكره، لأنهم أكرهوها على الحلف بالطلاق هنا، والله أعلم. يبقى إذن هذا تقييد شديد جدا من القفال، خلاص. يبقى إذن القفال يقول في هذه الصورة الأولى أنه إن حلف بالطلاق فحلف به كاذبا وقع طلاقه، لماذا؟ لأنه لم يكرهه على الطلاق، بخلاف ما إذا أمسكه اللصوص. أيوة. وقوله لا نخليك. لا نخليك. نخليك حتى تحلف أنك ألا تذكر ما جرى. حلف. لا يقع الطلاق إذا ذكره. نعم. يعني ما فهمت يعني. لأنهم على علقوا التخلية. حلف على إكراه. على الحلف. لا نخليك أكرهوه. لا نخليك حتى. له مثلا عم ما أجبروه وما أكرهوه، لكن من نفسه قال لو أنا أذكركم يعني زوجة طالقة، لكن هو مطلوب أن يذكر هذا منكر يطلق بدون إجبار، نفسه فيه بدون إكراه، طبعا تطلق، ليس هو مأمور الآن أن ينكر هذا منكر؟ ما هو المنكر؟ يسرق شيئا مثلا، مأمور يذهب إلى قاضي يقول سرقوا فلان، نعم هذا شيء آخر، لكن هو من لكن ما أجبر على هذا، هم من نفسي قال لو أنا أذكرك من القاضي وزوجي الطليقة، الآن هو واجب أن يذكر هذا منكر. طب لماذا حلف بالطلاق؟ يحسب إذا بالله. وقع الصورة مثلا يعني. إذا وقع يقع الطلاق لأنه غير مكره عليه، لأنه لا يوجد عندنا مانع من إيقاعه، إذا من جهة آخر هو آثم صح بكتمان هذه المنكر، ليس أثم الآن، هو لا يذكر عند قاضي زوجتي ما أقول لك صح، إذا هو يذكر عند قاضي هو وإن ذكر هو هنا يقول لا، مش هذه الصورة يعني أنا في هذه الصورة أخرى، في صورة أخرى التي تذكرها أنت، لا في صورة ثانية هو يقع الطلاق سواء ذكر أو لم يذكر، إذا عزم على ذكر ذلك فإنها تطلق زوجته، إذا علق الطلاق على الذكر فيقع بإيقاع ال بإيقاع المعلق عليه. فرع: تلفظ بالطلاق ثم قال كنت مكرها وأنكرت المرأة، لا يقبل، لا يقبل قوله إلا أن يكون محبوسا أو كان هناك قرينة أخرى فيقبل، يبقى إذن هو تلفظ بالطلاق أخرجه، ثم لما قيل له قال كنت مكرها، ادعى الإكراه، ادعاء الإكراه. هل ادعاء الإكراه ملزم للمرأة؟ لا لا، ليس ملزما للمرأة، أنكرت المرأة ذلك. إلا إذا جلت قرينة. إذا جلت قرينة، فإذا جلت قرينة فعل الإكراه نقبل هذا الإكراه منه. ولا يحل لأحد أن يشهد عليه في مثل ذلك وأشباهه بمطلق الطلاق. يبقى إذا جاء شخص وشهد عليه قال أنا أشهد أنه طلق بمطلق الطلاق، طب نحن نعرف الرجل يقر بمطلق الطلاق صح؟ إذا جاء شخص وقال أنا أشهد بالله أنه طلق امرأته، طيب هذه الشهادة هل هي شهادة حق ولا شهادة زور؟ هذه شهادة باطلة، شهادة زور، لأن صاحب الشأن نفسه يقول أنا طلقت، صح ولا؟ هو لا ينكر الطلاق، هو يقول أنا طلقت لكن كنت مكرها، فيقول هنا هو. ولا يحل لأحد أن يشهد عليه في مثل ذلك وأشباهه بمطلق الطلاق، ومن شهد بذلك فهو شاهد زور آثم قلبه ولسانه. لماذا شاهد زور؟ لأنه ليست القضية في مطلق الطلاق، وشهادته مكتوبة في صحيفته الخبيثة ويسأل عنها، والله بصير بما شهد والله أعلم. هذا هو. ولو جاء اثنين مثلا. ولو جاء عشر ولو جاء رفضوا كلامه طبعا، وهذا تنبيه للقاضي، كأن الشيخ ينبه القاضي يقول اعلم أيها القاضي أن هذه المسائل لا يجوز فيها الاستشهاد. لماذا؟ لأن الأصل هو الزوج لم ينكر الطلاق. وهو مسألة ولو أنكر شيخ. أنكر الطلاق؟ نعم. هذه مسألة أخرى. نعم. لو أنكر وشهد واحد يعني لا يقبل. أنكر وشهد واحد؟ هذه بينة. اثنين. واحد بينة. اثنين بينة. فإذا أنكر وشهد اثنان هذه بينة للمرأة، ترفعها أو ترفعها للقاضي. فرع طلق إحدى زوجتيه بعينها ثم نسيها. بعينها يعني إيش؟ عينها يعني حددها. حرم عليه الاستمتاع بكل منهم حتى يتذكر. عند زوجتين، هو طلق واحدة منهما، أي الزوجتين؟ هو لا يتذكر، نسي. حرم يعني جماع من كلهن الاستمتاع الاثنين. نعم، الجماع ومقدماته. عنده أربع مثلا، وطلق واحدة منهن ونسي مثلا، وهو نفس الحكم كل أربعة. نعم، يعني حرام عليه أن يستمتع حتى يتذكر. لم تذكر سأقوله إذا لم يتذكر له قصة. نعم، حتى يتذكر. فلو بادرت واحدة وقالت أنا المطلقة فلم يقنع منه، فلم يقنع عندك أو فلا يقنع؟ يقنع. فلا يقنع، فلا يقنع منه، فلا يقنع. يقنع. فلا يقنع منه بقوله نسيت أو لا أدري، بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها، لم يطلقها. يبقى إذن هو يقول الآن إذا طلق خلاص عرفنا هذه يحرم عليه الاستمتاع. جاءت واحدة منهن وقالت أنا المطلق، إذن هي عينت إيه؟ عينت ما كان هو محتار فيه. طيب هل يقنع منه بقوله نسيت أو لا أدري؟ يعني نقتنع منه الآن هي ذكرتك إيه؟ فهل نكتفي منه بأن يقول نسيت أو لا أدري؟ لا، ليست أنت، أنا نسيت ولا أدري؟ لا، بل يطالب في هذه الحالة، طبعا هذا الكلام إذا رفع إلى القاضي، بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلق. هذه يمين إنكار، يمين إنكار أنه لم يطلق، أنه لم يطلق هذه المرأة. فإن نكل، والنكول معناه الرجوع، فإن نكل حلفت، يعني هو رجع في هذا اليمين، قال لا لا أحلف، رفض اليمين، هذه يمين الإنكار الجازمة، رفضها. فإنك حلفت وقضي باليمين المردودة، يعني خذها بيمينها، حلفت هي. ولو طلق، هذه مسألة هي نقطة. ولو طلق مبهما، هذه مسألة ثانية بقى. يبقى إذن في الصورة الأولى طلق إحدى زوجتيه بعينيها ثم نسيها، حرم عليه الاستمتاع بكل منهما حتى يتذكر. فإذا بادرت واحدة قالت أنا المطلقة، فلا يقنع منه بقوله نسيت، أن يعرض عنها ويقول نسيت أو لا أدري. نسيت هذا من زوج صح شيخ؟ نعم. فلا يقنع منه بقوله نسيت أو لا أدري، بل يطالب بيمين جازمة. هذه يمين إنكار جازم أنه لا يذكر صح؟ آه طبعا، يعني لا، يمين جازمة أنها ليست هذه، مش يمين تردد أو يمين عدم نسيان أو نسيان، لا، يقول جازما أن هذه المرأة ليست هي المطلقة. خلاص. فإنك لا رفض، قال لا ما أحلف على هذا، أنا غير متأكد. ترد اليمين على الزوجة ونعمل بها. ولو طلق، فإذا حلفت المرأة، هذه المرأة التي قامت قالت أنا المطلقة، قالت والله هو الذي، أنا المرأة التي طلقها، إذا نعمل به فتكون هذه المرأة المطلقة. يطلب منها مثلا، أو لا مثلا هي ادعت أنه عينها ثم هو رفض وتردد أن يحلف أو لا، هل في هذه الحالة يطلب القاضي منها؟ لا، لا يطلب منه هو الأول، لأن الطلاق بيده هو. يطلب منها لو هو مثلا حلف. طبعا الأول سيطلب منه الحلف، يحلف يمين جازمة على الإنكار، يقول هذه ليست المطلقة. طب أنكر هذا، رد هذا القول، نكل عنه، فنقول ترد اليمين إلى المرأة، صارت كأنها خصومة بينها وبينه الآن. فلما رد هو رددنا اليمين عليها، فإذا حلفت طلقت، إذا حلفت أنها المطلقة طلقنا، طلقنا. ولا يقبل قولها يعني في أول مرة عندما هي قالت دعت يعني هو عينها وثم هو رفض. الآن مثلا لو هو نكل يعني بدون يمينه مثلا، هل يطلب منها حلف؟ لا لا طبعا لا يطلب منها حلف، لأنها ليست هي الأصل، يطلب اليمين من صاحب الأصل. فالآن المدعي يمين الأصل الأول، لا بد أن اليمين على المدعى عليه، فيقول هو، وهو الذي يملك الطلاق أصلا. مسألة ثانية، قال ولو طلق مبهما، المبهم هو غير المعين، يعني عنده زوجة وطلق واحدة مبهمة بأن قال إحداكما طالق ولم يقصد واحدة بعينها، طلقت واحدة على الإبهام. يعني إيش على الإبهام؟ هذا مثله مثل الواجب المخير، يجب واحد منهما على الإبهام. خلاص؟ يعني على الإبهام، إذا عين واحدة باختياره وقع طلقه. يتعقرق صحيح؟ يقرع بينهما؟ لا، ليس بالقرع، إبهام. إبهام. نعم، إبهام لا يقرع، يقرع إذا لم نصل إلى الحق بدليل راجح، فنستعمل القرعة. القرعة تستعمل عند عدم الوصول إلى الحق بدليل راجح، هنا عندي دليل راجح. هو كان يعين الشيخ، لا يريد أن يعينه، زوج عنده أربع زوجات صح؟ أيوه. طلاق الإبهام، هو يعين الآن أي منهن تقصد صح؟ نعم. ولا يريد يعين، لا يريد أن يعين؟ نعم. ولماذا طلق من البداية؟ إذا نرغمه على هذا، نقول جاي لا قرعة، نقول نرغمه على هذا، نرغمه على أن يعين، نقول هذه يمين ستقع. يشبه الإكراه. نعم لما يكره على التعيين بأن قال إحداكما طلق. خلاص. فرع قال لزوجته المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يبقى كرر لفظ الطلاق ثلاثا. مغر إن سكت بين الطلقتين سكتة فوق سكتة التنفس ونحوه وقع الثلاث، لأنه قرينة على أنه أراد إيش؟ ثلاث. أراد الاستئناف، تراضي الاستئناف. فلو قال أردت التأكيد لم يقبل ظاهرا، لم يقبل ظاهرا هذه الكلمة تقال عند الرفع إلى القاضي، إذا رفعنا إلى القاضي فلا نقبل هذا الكلام منه. ويدين يعني فيما بينه وبين الله إذا لم يرفع إلى القاضي، إذا لم نرفع إلى القاضي سنتركه لدينه، كأن ذهب إلى المفتي مثلا فالمفتي يقول له هكذا، يقول له ماذا أردت، يقول أردت التأكيد، فيدين، يقول هذا بينك وبين الله اتق الله بس ويكتفي بها، يبقى في ضميره، في ضميره ويحاسب عليه. وإن لم يسكت وقصد التأكيد قبل. لماذا؟ لعدم وجود قرينة ترجح الاستئناف. ولو لم يقع إلا طلقة وإن لم يسكت لا نقول قبل ولم يقع، صح؟ ولم يقع إلا طلقة. وإن قصد الاستئناف كرر لقصد الاستئناف نقول إن قرر بقصد الاستئناف وقع الثلاث، وهذا هو المفتى به على المذاهب الأربعة. شيخ عطش، أنت تولق بالثلاث هنا أيضا وبقصد ثلاث، صح؟ نعم، خلافا لشيخ الإسلام نسي. قال وكذا إن أطلق على الأظهر، إن أطلق يعني لم يرد تأكيدا ولا استئناف جريا على ظاهر اللفظ، لأن القاعدة تقول التأسيس فيه أولى من التأكيد، القاعدة تقول التأسيس أولى من التأكيد، هذه قاعدة من القواعد الكلية عند الشافعية. يعني هل نحمل على التأسيس جملة جديدة؟ تأسيس جملة جديدة، استئناف جملة جديدة، ولا أننا نحمل على تأكيد نفس الجملة؟ وهذه ترتبط بقاعدة أخرى مهمة، وهي إعمال الكلام أولى من إهماله، أنك تعمل الكلام أفضل من أن تهمله. إعمال الكلام أولى من إهماله، والله أعلم. نريد نقول الأمور بالمقاصد ندخل في قاعدة؟ لا، كيف شيخ؟ الآن ليس عندنا قصد، يعني قصد يعني استئناف واستئناف، إذا قصد أنت تأكيد وتأكيد، إذا قصد الاستئناف هو استئناف، وإذا قصد هذا على التفصيل الذي ذكره الشيخ. نعم، لأنه ربما يكون قصدت، يقول قصدت التأكيد ولا نقبل، صح؟ نعم، أنا زنت على ممكن إدخال بهذه قاعدة الأمور بالمقاصد. أقول لك إذا قلنا الأمور بمقاصدها لا يدخل فيها هذا الفرع، هذه قاعدة صحيح. هذا يدخل في النية يعني؟ لا، لا يدخل في النية، لأن إذا أدخلنا النية أخي الحبيب فإن هذه القاعدة لا تدخل من الأول. لماذا؟ لأنه إذا دخلت النية من الأول إذن لا نقول الحكم الظاهر ويدين، لا، سنحكم الأمور. يقول أنا أردت الاستئناف، نقول استئناف، أنا أردت التأكيد، نقول تأكيد، هذه الأمور بمقاصدها. لكن هو هنا يقول لا، ليس دائما، نقول إذا كان هناك سكوت فإن السكوت قرينة على إرادة الاستئناف، حتى وإن قال أنا قصدت خلاف ذلك. ماشي؟ عندنا يعني علم مهم جدا من علوم الفقه، وهو علم تخريج الفروع على الأصول، أنك تخرج الفرع على الأصل، أي أصل تلحقه به، فليس كل فرع يليق مع كل الأصول، في فروع لا تليق مع أصل معين، كهذه الحالة. أعمال الكلام أولى من إهماله. فرع لو قال شخص لزوجته أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث، ولو قال أنت طالق ونوى ثنتين أو ثلاث وقع ما نوى، خلاص. ويدل لذلك حديث ركانة في تحليف النبي صلى الله عليه وسلم له الله الله ما الله ما أردت الله الله ما أردت ما أردت أردت وشكرا لي إلا واحدة والله ما أردت واحدة لا كيف في تحليف النبي صلى الله عليه وسلم له الله يعني همزة التحليف هذا. ما أردت إلا واحدة. ما أردت إلا واحدة. عندنا أردت يعني حتى بالحركة. بالحركة غلط. غلط. نعم. إلا بقى على أن ركان هو الذي قال له. يعني ركان هو الذي قال هكذا. الله ما أردت إلا واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل أنت لم ترد بهذه الثلاثة إلا واحدة؟ فقال الله ما أكرر. ويدل لذلك حديث ركانة. خلاص هذا قول ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول ركانة. ركانة نعم، الذي ذكره عندك هو قول ركانة. ركانة وإمانة ورجل رجل مصارع كبير كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، له قصة في السير مشهورة في خندق في مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيها كلام من جهة السند لكنها مشهورة في السير. ويدل لذلك حديث ركانة في تحليف النبي صلى الله عليه وسلم له. النبي صلى الله عليه وسلم حلفه. عندك بقى الله ما أردت، هذا قول ركانة بقى، إلا واحدة. فلو كانت الثلاث واحدة لما كان للتحليف فائدة. يبقى إذن الثلاث واحدة يبقى ليس للتحليف فائدة، مش الحال؟ ركانة فعل ذلك، ركانة حلف ثلاثا بطلاق امرأته، قال طلقها ثلاثا، طلقتها ثلاثا، قال لها أنت طالق ثلاثا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أردت إلا واحدة؟ قال الله ما أردت إلا واحدة. إذن واحدة. نعم إذن واحدة في مسلم الحديث. ولحديث مسلم في غير المدخول بها لأنها تبين بالأولى. هذا في حديث مسلم أنه في حديث مسلم بقى أنه طلق زوجته الغير مدخول بها ثلاثة، قال لها أنت طالق ثلاثة، فهل يقع ثلاثة ولا تقع واحدة؟ واحدة تقع واحد. عندنا لا تدخل إلى بدع ولا سنة هي. نعم لا تدخل لأنها قبل الدخول، لأنها تبين بالأولى والله أعلم. باب الرجعة. فصل. وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها، فإن انقضت عدتها كان له نكاحها وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق. كان له نكاحها. أيوة. بعقد جديد أو لا؟ بدون عقد. عندك بعقد جديد؟ لا لا لا طبعا بعقد جديد. إذا انقضت عدته ستكون امرأة أجنبية. نعم. فإن انقضت عدته كان له نكاحها بعقد جديد. نعم بعقد جديد صح، بعقد جديد ومهر جديد، علاقة جديدة، وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق. يعني ما ترى لماذا ما أقول في متن الغاية هذه عبارة موجودة بعقد جديد؟ صح، هذا يبين لك أن اختلاف نسخ متن الغاية مؤثر هنا، والشيخ لا ينبي عليه، يعني صاحب الكفاية لا ينبي عليه. الذي ينبي هو ابن قاسم رحمه الله، ابن قاسم ينبي على هذه الخلافات. الرجعة بفتح الراء على الأفصح وكسرها لغة، يبقى إذن نقول الرجعة والرجعة كلاهما صحيح والأفصح الفتح. وهي في الشرع عبارة، طبعا في اللغة الرجعة مأخوذة من الرجوع، خلاص رجعت فيه أو هذه رجعتي، هذه رجوعي في هذا الأمر. وهي في الشرع عبارة عن الرد إلى النكاح بعد طلاق غير بائن على وجه مخصوص. الرد يعني الرجوع إلى النكاح الموجود. فإذا الرجعة ليست استئناف وإنما هي، وليست إنشاء وإنما هي استمرار. خلاص الرجعة استمرار للنكاح السابق. إلى الرد إلى النكاح بعد طلاق غير بائن، يبقى إذن الرجعة تكون في الطلاق غير البائن. يبقى أنا عندي طلاق بائن وطلاق رجعي على وجه مخصوص، على وجه مخصوص يعني بشروط مخصوص. والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن البعولة هنا المقصود بها الأزواج. قال إمام الحرمين: والرد الرجعة بإجماع المسلمين. بعولة هنا يعني أزواج. أزواج. وقال عليه الصلاة والسلام في قصة ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض: مره فليراجعها. لمره قال لأبيه عمر. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. الذي أمره بمراجعتها بالوحي، أمر بمراجعتها عن طريق الوحي. قيل له جاءه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن ترتجع حفصة فإنها صوامة قوامة. ثم راجعها. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. فإن طلق الحر امرأته واحدة أو طلقتين، أو العبد طلقة بعد الدخول بلا عوض، طبعا هذا بلا عوض يعود، هذا قيد، هذا القيد ليس لاحق بالعبد فقط، هذا قيد لاحق أيضا بالحر، فنقول قوله بلا عوض يلحق الحر ويلحق العبد، خلاص. فإذا تقدير المسألة هكذا: فإذا طلق الحر امرأته واحدة أو طلقتين بلا عوض، أو طلق العبد طلقة بعد الدخول بلا عوض، مش الحال؟ ما معنى بالعوض؟ كأنه عشر كان خلع شبه. يشبه الخلع. إذن هذا إذا كان الطلاق على عوض فهو بائن، نقول في الهامش، لأن الطلاق في العوض، الطلاق بعوض يكون بائنا لا يكون رجعيا. هذا يعبر يعني عندما يقولنا الحر او الاثنين. الاثنين اذا طلق، والعبد كذلك اذا طلق على عوض فان هذا الطلاق يكون بائن. انا اقصد لماذا هو جاء هنا اذا طلق الحر امراته واحده وتطلقتين بلا عوض، يعني لماذا جاء بلا عوض حتى يخرج الطلاق البائن؟ خلع. خلع او ما يشبه الخلع. فله مراجعتها قبل أن تنقضي العدة لما تقدم من الأدلة. جميل. وتصح الرجعة بالعجمية يعني باللغة الغير عربية على الصحيح، سواء أحسن العربية أم لا، لأنها ليست من قبيل العبادة. خلاص، الرجعة ليست من قبيل العبادة فإنها تصح بغير العربية. خلاص. ولا يشترط فيها الإشهاد خلافا للمذهب القديم. اكتب هذا: خلافا لقديم مذهب الشافعي أنه يشترط الإشهاد. ولا يشترط فيها الإشهاد على الصحيح في المذهب. قال: ولا تقبل التعليق. لا تقبل التعليق لأنها ليست معاملة. لأنها ليست إيش؟ ليست معاملة. تكلمنا قبل ذلك لو أنكم تذكرون في باب في كتاب المعاملات، قلنا أن عندنا في المعاملات البيع ونحوه يقبل التعليق ولا ما يقبل التعليق؟ يقبل التعليق. أما الهبة والإبراء لا يقبل التعليق. لا، حتى لو في عوض. هبة على عوض ولا تقصد إيش؟ لا، هبة بدون عوض. هبة بدون عوض صح، ليست هبة الثواب. تملك شيء بلا عوض. تملك بعوض هذا يشبه البيع، لكن تملك بلا عوض خلاص على سبيل الهبة. نقول هذه الراجعة لا تقبل التعليق. جميل. فلو قال راجعتك إن شئت فقالت شئت لم تصح. لماذا لم تصح؟ لأنها معلقة والرجعة لا تقبل التعليق مباشرة. خلاص. فنقول لأنها تعليق والرجعة لا تقبل التعليق. ويشترط أن تكون المرتجعة معينة. فلو طلق إحدى زوجتيه مبهما ثم لابد أن تكون معينة، ثم قال راجعت المطلقة لم يصح على الأصح. مرتجعة يعني المرأة التي يرتجعها، المرأة التي يرجعها إلى الرجعي. يبقى المرأة الرجعية هذه المرتجعة لا بد أن يكون وقع عليها الطلاق. فلو كان الطلاق مبهما من البداية لا بد فيه من التعيين، فلما يعين يرتجع. ثم قال راجعتك، راجعت المطلقة، لم يصح على الأصح، ومقابل الأصح أنه يصح. كل شيء أخو، راجعت المطلقة، لماذا لا يصح؟ لأن ليس تعليق ولا أي شيء. كيف يا شيخ؟ نشترط في الرجعة أن تكون معينة. نشترط في الرجعة أن تكون المرأة واحدة بس مسكينة. مسكينة نعم. لا في مشكلة. المهم أن تكون المرتجعة أن تكون معينة. شروط هذه شروط في الرجعة. فنقول يشترط أن لا أن تكون الرجعة منجزة، واحد، أن تكون الرجعة المرتجعة معينة، ثلاثة، أن تكون الرجعة في العدة، كل هذه شروط لا ينبغي أن توعيها. قال ولا يشترط رضا الزوجة، لأن الأمر غير متعلق بها أصلا، الأمر في يدي أو في زمام الرجل، ولا يشترط رضا الزوجة في ذلك. نعم، يشترط أن تكون الرجعة بالقول الصريح للقادر، يشترط أن تكون الرجعة بالقول الصريح للقادر، للقادر على النطق، الرجل طبعا الزوج، لأن الرجعة، لماذا بقى؟ لماذا اشترطنا فيها القول الصريح؟ قال لأن الرجعة استباحة بضع مقصود، فلم تصح بغير القول كالنكاح. واضح؟ يمكن أن نأخذ من هذا ضابط مهم جدا، وهو استباحة البضع المقصود لا يكون إلا بلفظ. خلاف الأحناف ساشية. لا، في هذه القاعدة ولا في هذه المسألة؟ في هذه المسألة. إن أحناف مجرد يعني وقع قبلة وجماعة. وأيضا عندنا. نعم. وأيضا عندنا هكذا في المذهب القديم. وسيقوله. لأن الرجعة استباحة بضع مقصود. ما معنى مقصود؟ البضع معروف، فرج المرأة، ما معنى مقصود؟ مقصود معين، مقصود يعني معين، معين بالنكاح. قال وقد أهو المذهب عندنا أيضا أهو، وقد تصح بالوطء والقبلة والمباشرة بشهوة، قد تصح خلاص. إذن هذا أيضا عندنا في المذهب. وصيغة الرجعة أن يقول راجعتك أو ارتجعتك أو رجعتك. الكناية يصلح شيخ؟ نعم، لا، لا تصلح الكناية، لأنه قال بالقول الصريح. لا تصلح الكناية، تصلح الكناية في حل القيد، ولا تصلح الكناية في ربط القيد. هذا عند المذاهب أربعة، اللي هو هذا الكناية يصح ولا تصح؟ لا، ليس عند المذاهب الأربعة كناية فعل أو كناية قول. لا، ليس عند المذاهب الأربعة. لا يوجد، يوجد تفصيل، يوجد تفصيل في المذاهب الأخرى، عند المالكية تفصيل، عند الحنابلة تفصيل، يوجد تفصيل. الإشارة يعني يفهم منها مثلا أنه ارتجع. نعم. لا، كتابة شيء في تفصيل. كتابة؟ كتابة لا. بس. لا. حتى عند مثلا ابن تيمية. لابد من القول. عند ابن تيمية. لابد من القول أيضا. شيء مثلا هو شر شيء يسجل في واتس. راجعتك ثم مسحه ما أرسل إليها ترجع صح؟ طبعا ترجع. لا يشترط أن تسمع تلفظ أيضا. هنا الشيخ هو قال لك يشترط القول الصريح، هل قال لك يشترط هي أن تسمع؟ عندنا مثلا يعني كتابة، عندنا إشارة وعند الآخرين الكتابة. نعم، هو قال مثلا هو لو كتب لا ما يصح، لابد من القول الصريح. ولا عند الآخرين أيضا هي في تفصيل عند الآخرين. فإذا يعني باتفاق يعني صح لا يصح ولا لا؟ لا نقول باتفاق، نقول عند الأربعة، عند الأربعة نقول في تفصيل، عندنا عند الحنفية في تفصيل، عند المالكية مثلا هو اكتفى بذلك. اكتفى بماذا؟ ولا تعالى خلاص وطئة؟ تعال إلى البيت. طيب، تعال إلى البيت، جاءت إلى البيت. طبعا هي تعال إلى البيت حتى ولو لم يقل لها تعال البيت، المرتجعة لا تخرج من البيت، هذا واحد. المطيع أصلا لا تخرج. تعال إلى سرير صلى الله عليه وسلم. تعال إلى سرير وجامع. خلاص هو. لو جامع. طبعا. وليس جماع فقط. انظر ماذا قال. قال تصح بالوطء والقبلة والمباشرة بشهوة. بشهوة. إذا قبلها بشهوة إذا باشرها بشهوة تصح. كأنه ما لي إذا مذهب مالكي يا شيخ. ما استمر بشهوة يعني الوضوء. كأنه ما لي إذا مذهب مالكي. هم إخوة. يأخذ بعضهم من بعض. إخوة العلات. إخوة العلات. وصيغة الرجعة أن يقول راجعتك أو ارتجعتك أو رجعتك. وهذه الثلاث صريحة. هذه صريحة. خلاص الألفاظ صريحة. ويستحب أن يضيف إلى النكاح أن يضيف يعني يجعل مضافا إليه راجعتك إلى النكاح، راجعتك إلى الزوجية، راجعتك إلى عصمتي أو إلى نفسي. هذا على سبيل الاستحباب. أحسنت. ولا يشترط ذلك. نعم لا بد من إضافة هذه الألفاظ إلى مظهر أو مضمر. قال راجعت، لابد أن تظهر، لابد أن تضيف هذه الألفاظ إلى مظهر أو مضمر، ضمير أو إلى ظاهر. رجعتك ورجعت إياك. يصح هو يضيف إلى مظهر أو إلى مظهر، كقوله راجعت فلانة. صح. جميل. أو قال راجعتك بالإشارة. خلاص هذا ضمير مخاطب. صح. أما مجرد راجعت فلا يكفي لأنه لا يدل على المقصود. صح. هل يدل كلمة راجعت على المقصود؟ لا يدل. في بيع. ها؟ في بيع الخيار. في بيع الخيار راجعت يدل على البيع يعني. إن علق يعني لا هو يخرجها بعيدا. نعم نعم. ولو قال رددتها فالأصح أنه صريح. يبقى إذن راجعت ورددت كلاهما صحيح صريح. فعلى هذا يشترط أن يقول إلى نكاحي على الصحيح. إذا قلنا كلمة رددتها، إذا قلنا هكذا أنا كلمة رددتها تلحق براجعتها، تلحق بها، يبقى نقول في كلمة رددتها لابد أن نضيف إليها كلمة إلى نكاح. خلاص على الصحيح. ولو قال أمسكتك فهل هو كناية أم صريح؟ فيه خلاف. صحح الرافعي في المحرر أنه صريح أمسكتك لأنه استمرار، ونقله عنه في الروضة وسكت عليه من؟ النووي. النووي. وسكوت النووي عنه دليل على ماذا؟ على الإقرار. الإقرار صح، أقره على هذا، يبقى هذا صريح. قال الإسنوي الصواب أنه كناية. مولع مولع بكتب. بس هذا شيخ بص، هذا الولع يعني هذا جعلنا نحن نستفيد. صح؟ يعني جعل الذين أتوا بعد ذلك يستفيدون من هذا الكلام كلام الإسنوي، لأنه حينما يعترض يبرر أو يؤكد هذا الاعتراض بأدلة. صح؟ ويأتي من بعده إما أن يوافقونه أو يخالفونه، إذن هو ينمي ما عندك من حصيلة العلم، وهذا مطلوب للطالب حتى يرتقي إلى درجة الاجتهاد، لأنه إذا لم يتدرب على قضية أنه يأخذ وأنه يفهم وأنه يرد وأنه يحاور وأنه الكلام هذا يمرره على نصفات العقل، فإذا لم يرتقي. قال الإسنوي الصواب أنه كناية، فقد قال في البحر إن الشافعي نص عليه في عامة كتبه. شوف الكلام، وانظر إلى الأمانة. يعني إسنوي رحمه الله تعالى أمين في نقله. قال المؤتمر أنه صريح كما في المنهاج. أيوة. لا لا لا أقرأ هنا خلاص. أنه جرى العقد بإيجاب وقبول بأنه كناية. نعم نص من العلماء مثلا على كناية. هو يقول بقى الإسنوي يقول، وهذا يبين لك دقة النقل، قال أنا رأيت في البحر، أي بحر هذا؟ بحر المذهب للروياني. فلما رأى في البحر ونظر لهذه المسألة في البحر فوجد أن الإمام الرويان رحمه الله تعالى أبو العباس نقل ذلك عن الإمام الشافعي وأنه نص عليه. نص عليه في أي كتاب؟ لا، في عامة كتبه، أكثر كتب عامة كتبه، يعني أكثر كتب نص عليه. حتى في الحجة، الحجة هذا كتاب القديم، ما ننظر إليه الآن، نحن ننظر إلى كتب الجديدة. عندنا 6 كتب جديدة مهمة جدا في المذهب، نقول الأم، مختصر الموزني، مختصر البويطي، والثلاثة الأخرى اللي هي عندنا أيضا مختصرات، عندنا الأم ومختصر الموزني ومختصر البويطي، وعندنا اللهم صل على وسلم الأمالي والإملاء. الأمالي والإملاء هذه أيضا من الكتب الجديدة، هذه 5 كتب. طيب، عامة كتبي، يبقى هذا كلام الإسنوي، سكت عنه التقي الدين الحسن. والصحيح المعتمد أنه صريح، الصحيح المعتمد أنه صريح وليس كناية. طيب الشيخ، إذا وجدنا مثل هذه المسائل نجد أن الإمام النووي والإمام الرافعي على مسألة، والإمام الشافعي هو الإمام الكبير في المذهب على خلافه، فهل نظن أن الإمام النووي والإمام الرافعي لم يطلع عليه، أو أنهما اطلع عليه ووجد ما يخالفه؟ هذا هو الأقرب، أنهم وجدوا ما يخالفه من كلام الإمام. ولو قال تزوجتك أو نكحتك، فهل هو كناية أم صريح؟ فيه خلاف. الأصح في أصل الروضة أنه كناية، أنه إيش؟ كناية. يبقى إذن لا تصح إلا مع النية. ماشي الحال؟ واعلم أن صرائح الرجعة محصورة على الصحيح. ما معنى محصورة؟ عدد قليل، لها ألفاظ معلومة. خلاص، هذا معنى كلمة محصورة، لها ألفاظ معلومة. ليه راجعتك، ارتجعتك، راجعتك، وقوله رددتها إلى نكاحي، ونحو ذلك التي تقدم ذكرها. أملكتك، ها؟ لا، أمسكتك. لا، أمسكتك ما قال هنا، قال أمسكتك، هل هو كناية ولا صريح؟ يأتي في خلاف، في خلاف. هو أمسكتك هو أي، هو الذي حدث فيه هذا الخلاف. صريح على ما قاله الشيخ. واعلم أن صرائح الرجعة محصورة على الصحيح، لأن صرائح الطلاق محصورة، فالرجعة التي تحصل إباحته أولى، هذا مثلها. ثم شرط صحة الرجعة بقاؤها في العدة، هذا شرط، وكونها قابلة، وكونها قابلة للحل. يعني إيش قابلة للحل؟ كون المرأة قابلة لحل الزوجي، يعني لم تكن مرتدة، فإذا ارتدت لا تكون قابلة للحل. فلو ارتدت أو هو، هي ارتدت أو هو ارتد أو الزوج يعني، فراجعها في العدة لم تصح الرجعة، لأن المحل غير حلال في هذه الحالة، محل غير حلال، كما لا يصح نكاحها. فلو انقضت عدتها فأتت الرجعة بحصول البينونة، يبقى إذن انقطعت العدة، أول ما تنقطع العدة قال فأتت الرجعة بحصول البينونة، عندك فأتت الرجعة كذا؟ نعم. إيه؟ لا، فاتت الرجعة. شفت بقى، فاتت الرجعة حصول البينونة الصغرى، صح؟ أيوه. انتظر بس الآن، نصوب بهذه الكلمة ثم نقول ماذا تريد. قال فلو انقضت عدتها فاتت الرجعة بحصول البينونة، بينونة إيش؟ صغرى، بينونة صغرى. ثم إن جدد نكاحها قبل أن تنكح زوجا آخر أو بعده، وقبل الإصابة أو بعد الإصابة، عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق. واضح؟ يقول تعالى، نفسر هذه، نفكك هذه العبارات التي قالها. إن جدد نكاحها، جدد نكاح هذه المرأة التي بانت منه، جدد نكاحها، تزوجها مرة ثانية بعد انقضاء عدتها، قبل أن تنكح زوجا غيره، خلاص حدثت نكاح، أو بعده أو بعد أن تتزوج زوجا غيره. تزوج زوجا غيره ثم هذا الزوج الثاني طلق هذه المرأة قبل أن يصيبها قبل الجماع، هل يصح لهذا الزوج الأول أن يتزوجها؟ لا. لماذا لا يصح يا شيخ؟ لماذا؟ هذه بينونة صغرى. هذا كله بينونة صغرى ليس كبرى. ليس كبرى. فإذا يصح ولا ما يصح؟ يصح. هو يريد أن يقول لك هذا، إذا تزوجت زوجا غيره فإننا لنقول شرط تزويجها بالغير أن ينكحها، أن يصيبها، أن يطأها. لا، ليس شرطا عندنا، سواء وطئها أو لا، وقبل الإصابة أو بعد الإصابة عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق. عادت إليه يعني إلى الزوج الأول بما بقي من عدد الطلاق. إذن هو كان له ثلاثة، طلق واحدة، العدد عليه بكم؟ باثنتين. لو طلق اثنتين عدد إليه بكم؟ بواحد. ولا يهدم الزوج الثاني ما وقع من الطلاق. انتبه لهذه المسألة لأنها محل خلاف. ولا يهدم الزوج الثاني، يبقى الزوج الثاني لا يهدم ما وقع من الطلاق عليه ثلاثة على طول، يعني ثم يتزوج ثم نعم. فإذا لا يهدم ما وقع من الطلاق سابقا. واحتج الأصحاب، ما دليلنا؟ بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عمن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها فتزوجت غيره وفارقها، فارقها الثاني ثم تزوجها الأول، فقال هي عنده بما بقي من الطلاق. هذا في الموطأ، هذا الموطأ إمام مالك، وهذه فتوى صريحة من عمر، هي معه بما بقي من الطلاق. طيب، وروي ذلك عن علي وزيد ومعاذ وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. وبه قال عبيدة السلماني سيد التابعين في زمنه، عبيدة السلماني، صواب أن يقال بكسر السين، لا السلماني، قل هكذا السلماني، مش بفتح اللام بكسرها. هذا مرأة السين؟ لا، السلماني هذا رجل. عبيدة سلماني، عبيدة رجل، عبيدة السلماني. وزيد لا، وسعيد بن المسيب زوج ابن أبو هريرة. نعم أحسنت. والحسن البصري رضي الله عنه. يبقى هذا كله دليل الإيه؟ دليل الرجوع بلا لا لا لا، دليل الرجوع بماذا؟ يبقى لا يهدم الزوج الثاني ما وقع من الطلاق الأول، هذا كله دليله. لا يهدم الزوج الثاني ما وقع من الطلاق. ثم أتى لك بدليل من المعقول فقال ولأن الطلقة والطلقتين لا يؤثران في التحريم المحوج إلى زوج آخر. هل يؤثران في التحريم؟ يعني إيش يؤثران في التحريم؟ يعني هل الطلقة الواحدة هي مؤثرة في أنه يجب أن يتزوجها زوج آخر؟ المحوج يعني الذي جعلك في حاجة إلى زوج آخر. فالنكاح الثاني والدخول فيه لا يهدمانه. إذا كان هو غير محوج إليه فإذا هو لا يهدمه، طالما أنه لا يؤثر فيه إيجابا فلا يؤثر فيه سلبا. هذا مثلها صح؟ هذا قياس اسمه إيش قياس إيه؟ جلي. هذا قياس عكس. خلاص؟ مخالف. لا، مش مفهوم مخالف، هذا قياس عكس، هذا في الأصول يسمى قياس عكس. فإذا هو يقول إذا حدث هذا، إذا كان هذا لا يحدث لا نحتاجه بالطلقة والطلقتين، لا نحتاج إلى زوج آخر، فإذا الزوج الثاني هذا لا يهدم ما كان من الطلاق، كوطء السيد الأمة المطلقة والله أعلم. مثل وطء الزوج السيد، إذا هل يمكن للسيد أن يطأ الأمة المزوجة؟ كيف الشيخ؟ المطلقة أنا مزوجة طلقت. نعم، بس بشرط عدة يا رجل، العدة في الإماء رجع. لا، الاستبراء. خلاص شال و لا، نقول إذا كانت من ذوات الحيض نستبرئ بحيضه. إذا كان والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. باختصار يا شيخ، تفضل. ما قال محمد ابن تيمية بطلاق بالتسليس بواحدة، ممكن اختصارا؟ نحن ندرس الشافعية، أنا ندرس ابن تيمية. أنت درس الشافعية. ندرس نذهب إلى درس التيمية. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعتبر الطلاق ثلاث واحدة. يعتبر الطلاق. إذا هو نوى مثلا جملة استئنافية ويعتبر واحدة مثلا. نوى جملة استئنافية؟ لا. لا طبعا قطعا سيجدد له الطلاق. إذا هو قد ينوي التأكيد يعني. لا نتفرق بين معه يعني بإيش نتفرق؟ لا يفرق. الشيخ الإسلام الثاني يقول إذا نوى الاستئناف فقال أنت طالق، ثم أراد استئناف الطلاق فقال أنت طالق، ثم أراد الاستئناف فقال أنت طالق ثلاثا هكذا. وأراد الاستئناف هذا عنده أنه يتكرر عليه الطلاق. في مذهبنا إذا قلت أنت طالق طالقا هل يمكن له يأتي ثاني بالاستئناف قبل رجعية أم لا ترجع؟ الآن هي مطلقة صح؟ نعم. عليها يراجعها ثم يأتي طلاق ثانية؟ لا يقع عليها الطلاق في المذهب ولا في عند مذهب مذهب يقع عليها الطلاق الرجعي يقع عليها الطلاق بخلاف الباقين. هناك تفصيل عند أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره أنه إذا كان المطلق ثلاثا في مجلس واحد فإنه يعتبر طلقة واحد. ما حمل على إذا كانت حائدة أو طهر الجامعة فيه لا تطلق هذا يصح؟ الحديث هذا حديث ضعف على ما لا لم يضعف والحديث الصحيحين رواية النسائي رحمه الله تعالى واضحة في هذا. رواية النسائي واضحة قال له ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض قال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. هكذا اعتمد الأئمة الأربعة على هذه اللفظة مره فإيه رجع. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو مذهب ابن حزم هو ذهب إلى ما ذهب إليه ابن حزم قال مره فليتزوجها. قوله فليتزوجها يعني يجدد نكاحها. فأخذ بهذه الرواية ابن حزم وتابعه على ذلك ابن تيمية رحمه الله. فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له إلا بعد وجود خمسة أشياء: انقضاء عدتها منه وتزوجها بغيره ودخوله بها وبينونتها وانقضاء عدتها منه. طب هو تكلم الآن عن البينونة الكبرى فقال أن هذه البينونة الكبرى يتبعها خمسة أشياء لا يحل للزوج الذي طلقها ثلاثا إلا بعد هذه الأمور الخمس، سيبدأ يشرحها بالتفصيل. قال الشارح إذا طلق الحر امرأته ثلاثا أو العبد طلقتين سواء كان قبل الدخول أو بعده، ما الفرق بين قبل الدخول وبعده؟ سني وبدعي. لا قبل الدخول لا تبين منه لا يسمى سني ولا بدعي إذا طلق قبل الدخول صح؟ نعم. وقبل الدخول أخي الحبيب تطلق تبين منه بواحدة. تبين منه بإيش؟ بواحدة. وسواء كان الطلاق في نكاح واحد يعني في زواج واحد أو أكثر. كيف أكثر من زواج؟ يعني هو تزوجها خلاص وبعد ما تزوجها طلقها بعد الدخول، طلقها بعد الدخول ثم وهي في العدة طلقها مرة ثانية، ثم وهي في العدة طلقها مرة ثالثة، يبقى هذا نكاح واحد أوقع فيه الثلاث. وقد يوقع الثلاث في نكاحين. كيف الصورة؟ أنه تزوجها ثم طلقها بعد الدخول، طلقها ولما طلقها بانت منه، بانت يعني صارت هناك بينونة صغرى، ثم أعاد تزوجها مرة ثانية بعقد جديد ومهر جديد، فإنها تعود إليه على ما مضى من الطلاق. خلاص يبقى عنده طلقتين بس، ثم طلقها ثم بانت منه، يبقى هذا نكاحين وفيه طلاقين، وطلقها الثالثة كذلك في نكاح ثالث. يبقى يقول في نكاح واحد أو أكثر سواء كان الطلاق بلفظ واحد جمع أو أكثر، أكثر من لفظ كأن قال لفظ واحد كأن قال أنت طالق ثلاثا، هذا لفظ واحد خلاص. طب أكثر من لفظ قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، حرمت عليه خلاص. سواء كانت مجتمعة هذه الثلاث أو كانت متفرقة لا فرق عندنا، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره واحد، ويطأها في الفرج هذا الزوج الثاني، ويطلقها ثلاثة، وتنقضي عدتها منه لقوله تعالى فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة أي الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. واعلم أن النكاح جاء بمعنى العقد في قوله تعالى النكاح بقى سيأتي، كان الشيخ يعمل معنى عملية فلاش باك يرجعنا إلى أول ما تكلم في النكاح. قال الشيخ النكاح يأتي بمعنى العقد ويأتي النكاح أصلا بمعنى الوطن. طيب متى يأتي بمعنى العقد؟ قال في القرآن، قال في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ما نكح يعني ما عقد عليهن الآباء، ما عقد بالعقد. ويأتي أيضا بمعنى الوطن في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، وترجحت هنا إرادة الوطئ بورود السنة. يبقى تقول لي لفظ النكاح لفظ مشترك بين العقد وبين الوطئ، فعلى ماذا تحمله؟ هل تحمله على العقد ولا تحمله على الوطئ؟ نقول الأصل فيه هو الحمل على العقد إلا بقرينة، هكذا المذهب عندنا، النكاح الأصل فيه إيه؟ العقد، إلا أننا نحمله على الوطئ لقرينة، وجود قرينة. طب لماذا أنت رجحت هنا الوطئ؟ قال الورود السنة. في أي حديث؟ قال قالت عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله، رفاعة امرأة رفاعة رجل اسمه رفاعة صحابي جليل، وهذا رفاعة القرظي من بني قريظة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، بت يعني جعل طلاقي باتا، والطلاق البات هو الطلاق البائن البينونة، وهنا بينونة كبرى، هنا المراد بذلك البينونة الكبرى. فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، عبد الرحمن بن الزبير هذا كان مدني صحابي صغيرا، ليس عبد الرحمن بن عوف، خلاص هذا عبد الرحمن بن الزبير، هذا ليس ابن الزبير بن العوام أيضا، هذا عبد الرحمن بن الزبير بن بازة، هكذا يسميه الفقهاء أهل السير، ابن الزبير بفتح الزاي، عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي، وإنما معه مثل هدبة الثوب، الهدبة يعني قطعة القماش، هذه الهدبة أو الطرف مثل طرف الثوب، يعني لا ينتصب عضو الذكور عنده لا ينتصب. فقال عبد الرحمن كذبت يا رسول الله، عبد الرحمن كذبها، قال كذبت يا رسول الله والله إني لأعركها عرك الأديم. شوف الكلام، يعني فيه شيء من القوة، يعني عنده قوة لدرجة أنه يعركها، تعرف عرك الأديم، عرك الأديم يعني يحكها حكا، يعني كأنه يقول أنا إذا أتيت عليها لأجامعها أبطها بطا، يعني عنده قوة وليس عنده مثل هدبة الثوب. قال أنا عندي قوة، هذا الكلام ادعاء، هي تدعي أنه عنين، تدعي أنه ضعيف. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ هكذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم فاطنا ذكيا، وينبغي أن يكون المفتي كذلك، أن يكون ذكيا فيفهم ماذا يريد السائل. لا، هي لم ينتظر، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر جوابها، وإنما علم ما تصبو إليه المرأة، قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة زوجها الأول؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، ومعنى العسيلة عن الجماع، يعني لابد أن يجامع، وأراد به الوطن عسيل يعني عسل، من العسل، تشبيه بالعسل، يأتي بيان تشبيه له بالعسل. وأراد به الوط وسميت عسيلة تشبيها بالعسل، ولأن لو لم نجعل الإصابة شرطا لكان التزويج لأجل الإحلال لا للاستمتاع، صح؟ هذا دليل عقلي، دليل إيش؟ عقلي، هذا ليس من السنة. يقول لو لم نجعل الإصابة يعني الوطأ، الإصابة يعني الوطأ، لو لم نجعل الزوج الثاني شرط أنه يطأ هذه المرأة ينكحها ويطأها لكان مجرد التزوج موضوع صوري، إذا تزوجتك خلاص طلقتك وتعود إلى الأول. لا، ولم يقصد الشارع ذلك، وإنما أراد الاستمتاع لأجل الإحلال لا الاستمتاع والنكاح، إنما يراد للاستمتاع لا للإحلال. خلاص، لا للاستمتاع والنكاح إنما يراد للاستمتاع لا للإحلال. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، سمى النبي صلى الله عليه وسلم الشخص الذي يستأجر لهذا أو الذي يستعمل لهذا أو الذي يسعى لهذا ويأخذ مالا أو يكون متبرعا به، سماه التيس المستعار. معز، أننا استعارنا معز وجاء يضرب النعجة إلى أن يجامعها ثم بعد ذلك نرد. والله أعلم. وعندنا يستعملونه التيس المستعار هذا. نعم، هنا أيضا موجود لكن على قل. فرع، العدة تكون بالحمل أو الأقراء أو الأشهر، العدة تكون بهذه الأمور الثلاثة. فإذا ادعت المعتدة بالأشهر انقضاء عدتها فأنكر الزوج صدق بيمينه بالأشهر، لاحظ يصدق بإيش؟ بيمينه، لأنه اختلاف في وقت طلاقه، اختلاف في وقت طلاقه. هذا معنى مهم التفت إليه. قال الشيخ أنا عندي عدة بالحمل، عدة بالحيض أو عدة بالأقراء وعدة بالأشهر. إذا هي كانت المرأة تعتد بالأشهر، من الذي يعتد بالأشهر؟ الصغيرة والآيسة، صح، والتي لم تحض. طب هي قالت أنا أنهيت عدتي، أنهيت ثلاثة أشهر، والزوج ينكر يقول لا لم تنهي ثلاثة أشهر، لم يحدث هذا. نصدق من؟ نصدق الزوج، لأنه اختلاف في وقت الطلاق، ووقت الطلاق من الذي حدده؟ الزوج. أما عدة الحامل فتنقضي بوضع الحمل التام، التام، لاحظ الحمل التام مش سقط، وضع حمل تام المدة حيا كان أو ميتا، تم المدة، لابد أن يكون تم المدة. إذن عندي تمام المدة بماذا؟ إما أقل مدة الحمل ستة أشهر، وإما أكثر مدة الحمل أربع سنوات، وإما غالب مدة الحمل تسعة أشهر. والصدق مثلا ماذا؟ لا لا، ما ي... ما ي... ما يبزي هذا. تقول إذا ادعت أنها أسقطت سيأتي بيان ذلك، لا نعتبر حيا كان هذا الحمل أو ميتا أو ناقص الأعضاء، وبانقضاء ما، وبانقضاء عندك انفصال، وبانفصال، وبانفصال، صح، أنا عندي وبانقضاء خطأ مصوبه، وبانفصال. تنقضي أيضا مدة الحمل بانفصال ما ظهر فيه صورة الآدمي، خلاص؟ يعني ظهر فيه صورة شكل آدمي، شكل إنسان، ليس قطعة لحم. فإن لم يظهر فقولان، فإن لم يظهر في صورة الآدمي قولان، فإذا فقولان في المذهب، يعني قول أنه تنقضي به العدة وقول الآخر أنها لا تنقضي به العدة بانقضاء الإيه؟ بانقضاء الصورة. ذكر عندك في الهامش شيء رجح أحدهما؟ قال أنه لو لم تظهر في المضغة صورة ولو خفية لكن لكن قول قوابل هي أصل أدمي ولو بقي تختلف تخلقت تقتضي العدة بها وقد تنقضي تنقضي عدة بها وقد ذكر ذلك الشارح رحمه الله تعالى في فصل العدة والأخير. نعم، يعني ما فهمت أستاذ الذي مذكور عندك في الهامش يقول يعلق على صورة الآدمي، يقول إذا ظهر فيها صورة آدمي تنقضي العدة، فإن لم تظهر صورة آدمي لم تظهر فيه صورة آدمي، لكن قال القوابل، القابلة هي التي تولد المرأة تقوم بتوليدها تسمى قابلة، قالت القوابل هذه فيها صورة ولكن صورة خفية يمكن أن تتشكل. انظروا هذه العين، هذا محل العين وهذا محل الأذن، قالوا هكذا، قالوا إذن في خلقة لكن هي تظهر لهم، قالوا إن وضعت مثل هذه فإنها تنقضي العدة بها التي قالت عنها القوابل. القوابل هي التي تولد المرأة، تقوم بتوليد المرأة. أما إذا وضعت ما ليس فيه صورة أدم بالمرة ولم يقل القوابل كذا، لا لا تنقضي العدة. قال فإذا ادعت وضع حمل ادعاء بقى أو سقط أو مضغة، إذا اكتفينا بها صدقت بيمينها. إذا اكتفينا بها يعني على القول الآخر بأن المضغة تكفي. وقيل لابد من بينة. وأما المعتدة بالأقراء فإن طلقت في الطهر حبست بقية الطهر قرآن. يعني إذا طلقها زوجها في الطهر، في طهر لم يجامعها فيه أو في طهر جامعها فيه، سيان الفرق بين فقط في كون هذا طلاق بدعي وهذا طلاق سني. في هذا الضمير اكتفينا بها، هاي إذا مضغة، إذا اكتفينا بها يعني بالمضغة، أي يعني على القول بأن المضغة تكفي في انقضاء العدة. وهذا القول ليس هو المعتمد. أما المعتدة بالأقراء فإن طلقت في الطهر حبست بقية الطهر قرآن أو حسبت. حسبت صح؟ حسبت. حسبت يعني تم احتساب بقية الطهر هذا قرآن. عندنا الأقراء معناها في المذهب الأقراء يعني الأطهار، فنقول إذا طلقها في طهر نقول بقية هذا الطهر واحد، هذا قرآن من الأقراء، ثم تحيض ثم تطهر الثاني، ثم تحيض ثم تطهر الثالث، خلاص يبقى حسبنا بقية الطهر قرآن. وإن طلقت في الحيض اشترط مضي ثلاثة أطهار كاملة. إذا طلقها في الحيض يبقى نشترط أن يمد ثلاث أطهار كاملة، يعني هو طلقها في أثناء الحيض نقول ننتظر هذا الحيض بقى. وهذا هو العلة التي ارتكن إليها الشافعية أيضا في اعتبار الأقراء هي الأطهار. قالوا أن الطلاق البدعي يجعل العدة تطول، يجعل وقت العدة يطول، لأننا سنحسب هذا الوقت اللي هو بقية الحيض ستنتظر المرأة، ثم يأتي طهر واحد، ثم يأتي حيض، ثم يأتي طهر اثنين، ثم يأتي حيض، ثم يأتي طهر ثالث، أول ما ينتهي هذا الطهر الثالث انقضت العدة. ثم إن لم يكن لها عادة في الحيض مستقيمة بأن لم تكن حاضت ثم طرأ حيضها، أو كان لها عادة، يتكلم الآن عن المعتادة، يتكلم عن المعتادة، قال هذه المرأة لم يكن لها عادة أو كان لها عادة مضطردة صدقت بيمينها. ليس لها عادة وحدث لها الحيض الآن، أو لم كان لها عادة مستمرة، فإنها تصدق إذا ادعت انقضاء الأقراء لمدة الإمكان. لاحظ هناك فرق بين قوله إذا ادعت المعتدة بالأشهر انقضاء عدتها فأنكر الزوج صدق الزوج، هنا نحن سنصدقها هي. لماذا؟ قال يا شيخ لأن الأقراء أدرى بنفسها. هي أدرى بنفسها. الأقراء هو الأصل في العدة، القرء العدة ثلاثة أقراء هو الأصل، والأشهر بدل عنها. فلما كانت هي تدعي الأصل، هي التي تدعيه وهي التي تملكه، مصدقها لأنه يختص بها وليس مختصا بالزوج. أما إذا ادعت البدل وهو الأشهر رجعنا إلى وقت الطلاق وهو مرتبط بالزوج. قال فإن نكلت عن اليمين، نكلت يعني رجعت، النكول يعني الرجوع، حلف الزوج وكان له الرجعة وإن وكان له الرجعة. يعني إيش وكان له الرجعة؟ يعني طلق مرتين مثلا رجعة. لا لا نتكلم عن النقول هنا، هي نتكلم عن اليمين. ما هو حلفت، أنت عندك هذه المسألة فيها بعد ما قال مضطردة صدقت بيمينها إذا ادعت انقضاء الأقراء لمدة الإمكان، صدقت بيمينها هو. ماشي الحال؟ طب هي نكلت عن اليمين، قالت لا لا أحلف، انقضت عدتي وأنا لا أحلف. نرد هذه اليمين على من؟ هذه اليمين المردودة، اليمين المردودة نردها على الزوج، احلف يا زوج. حلف الزوج، وإذا حلف الزوج كان له حق الرجعة. يعني إيش حق الرجعة؟ لأنها لم تنتهي عدتها، هذه المرأة لم تنتهي عدتها، إذا يمكن أن يرتجعها ما زالت في العدة. وإن كان لها عادة مستقيمة مستمرة مضطردة صدقت في انقضائها على وفق العادة، على مضطردة مستمرة مستقيمة. مستقيمة يعني إيش؟ يعني لم تختلف. العادة المستقيمة هي العادة التي لا تختلف. بعض النساء عندهن عادة تأتي مرة خمسة، تأتي مرة ستة، مرة سبعة، تختلف. لكن في نساء دائما سبعة، دائما ثمانية، هكذا تسمى مستقيمة. صدقت في انقضائها على وفق العادة، وهل تصدق فيما دونها مع الإمكان؟ يعني أقل منها بقى. هي كانت عادتها ثمانية أيام، فقالت والله أنا عادتي منذ زمن ثمانية أيام ثمانية أيام ثمانية أيام، خلاص انقضت عدتي، نصدق ولا ما نصدق؟ نصدق. طب إذا ادعت أقل دونها، يعني أقل من ثمانية، قال مع الإمكان وجهان أصحهما عند الأكثرين، تصدق بيمينها لأن العادة قد تتغير، هذا وارد والله أعلم. طبعا هذا الدليل دليل ناقص، يقول العادة قد تتغير وهذا الأمر راجع إليها فتصدق فيه، هذا الأمر راجع إليه، معرفته يكون من قبله. فرع طلق زوجته ثلاثا ثم غاب عنها ثم حضر أو لم يحضر وادعت أنها تزوجت بزوج آخر، خلاص أحلها أو كان قد مضى زمن يمكن فيه صدقها، يمكن أن تكون صادقة. مثلا الزوجة ارتدت مثلا، وفي عرفهم مثلا هم لا يتزوجون مثلا الكفار من النصارى واليهود، هم عندهم يعني يقولون كيف براك براك زوجة كرجانسكي، هذا نكاح ولا يعني قانوني شعبي يعني مش فاهم. في عند سالم مشهور الزنا يعني قول واحد، وثم يعني عادت في الإسلام إلى الإسلام وقالت يعني أنا تزوجت ويعني طلقني زوج، هل يصح له نكاحها مرة ثانية؟ لابد أن يكون نكاحا صحيحا، صحيحا بالنسبة لدينهم. آه خلاص نقره، نحن نقر نكاحته. لأنه الآن منتشر جدا، هم يعني لا يعتبرون شيئا يعني في دينهم. شيخ شوف عندنا مسألة طريقة عند النكاح، طريقة يذهب إلى محكمة يدعو خادم وزوج وزوجة ويريد تجرب يعني قبل النكاح، يتجرب يعني رجل ومرأة يعيش مدة معينة، هما يناسبان يذهبون إلى المحكمة حتى يدعوا خادم، إذا يناسبان يتفرقان، هذا شبه النكاح عندهم، فاهم؟ تجرب يعني نكاح تجربي يعني. نكاح زنا. نعم. ما يفعل الزنا يعني حتى طول خمس سنين مثلا. هذا لا يعتبرون هما أيضا نكاح حتى تذهب وتعطى خادم. نعم هذا لابد أن تعطى خادم من من القاضي. صح؟ يبقى هذا نكاح، لا نقول هذا يسمى نكاح حكومي. لا نقول نكاح بسبب دين هذا. وهل أي اعتبار يعني مثلاً برجل يريد أن يعني يتزوج مرة أخرى وهي ارتدت ورجعت وقالت كنت يعني متزوجة بعدك كيف يعني؟ لا، في هذه الحالة إذا ارتدت، إذا ارتدت أصلاً الردة عندنا لا تجعلنا نقر لها بدين. المرتد لا يقر له بدين. إذا هي تركت الإسلام وذهبت إلى النصرانية نحن لا نقر لها بالنصرانية. هي مثلاً بالنسبة له هو قلنا هي تركت الصلاة مثلاً، وهو يعني على المذهب يعني من ترك الصلاة فهو يعني يكفر. نعم يكفر. طيب يعني هو اعتبرها مرتدة لكونها تركت الصلاة، حكم عليها بذلك، هذا الحكم باطل، هذا الحكم لا يصح، لأن الحكم عليها بالكفر هذا مرجعه إلى القاضي. حتى الحنابلة الذين يقولون بكفر تارك الصلاة كسلا يقولون لابد من حكم القاضي، فإذا لم يحكم القاضي لا يحكم عليه بالكفر، ينصون على هذا. يبقى المذهب عند الحنابلة أنه حتى ولو حكم بكفر، وهو المذهب الوحيد في المذاهب الأربعة الذي يحكم بكفر تارك الصلاة كسلا، هذه رواية طبعا من سبع روايات، مع ذلك يقول أنه المذهب يقول أنه إذا لم يرفع الأمر للقاضي لا يحكم بالكفر، لا يكون كافر. سألني يعني شخص منذ أيام يعني هذا السؤال، هل يجوز له أو لا؟ لا، ما يجوز في هذا الحال. نعم لا يجوز بهذه، لا يحكم بكفره بهذه الصورة. حتى لو كان مفتي، يعني حتى لو كان شخص متعلم ومتصدر للإفتاء وكذا وأفتى بهذا، نحن لا نقر على هذا، إنما نقر من كان هناك قضاء، إذا كان هناك قضاء، أو إذا لم يكن هناك قضاء جماعة المسلمين بقى يتفقوا على هذا الأمر. طلق زوجته ثلاثا ثم غاب عنها ثم حضر أو لم يحضر وادعت أنها تزوجت بزوج آخر أحلها، أو كان قد مضى زمن يمكن فيه صدقها ولم يقع في قلبه صدقها، لم يقع في قلبه صدقها يعني هو يكذبها، كره له أن يتزوجها للاحتياط. لاحظ كره ولم يحرم، يبقى إذن هي مصدقة في هذا الادعاء صح، ولكن يكره له أن يتزوجها للاحتياط، ولا يحرم لاحتمال صدقها ولتعذر البينة على الوط وانقضاء العدة. خلاص، تعذر البينة على الوط أن هذا الزوج الثاني وطئها، وأيضا تعذر البينة على انقضاء العدة، ما عندنا بينة، ما عندنا شهود، البينة هنا معناها الشهود. هذا يحلل، يسمى محلل صح شيخ؟ لا، ليس محلل ولا شيء هنا، لا ليس محلل هنا، ادعاء المرأة ادعت أنها تزوجت زواجا صحيحا وأنه أحلها، أحلها يعني وطئها. أنا أقصد هذا زوج يسمى محلل، أي زوج هو طلقها ثم تزوج رجل ثم عادت إليها هذا بعد بينة الكبرى، أنت الفرع الذي نتكلم عنه ولا الكلام مطلقا خارج عن هذا الفرع؟ لا، في فرع يأتي هذا، وهذا هو هي قالت تزوجت صح؟ أيوة، في غيابه. نعم، وقالت أن هذا زوج يسمى محلل. لا، لا ليس محلل، ليس محلل. قال الإمام وكيف لا، كيف لا يحرم، والأجنبية تنكح اعتمادا أو تنكح اعتمادا على قولها إنها خلية عن الموانع، كيف تقول أن هذا يحرم؟ لا، هذا لا يحرم، وكيف لا يحرم، واضح. الإمام يستنكر، إمام الحرمين يستنكر ذلك. وهل يجب على الزوج البحث عن الحال؟ قال الروياني يجب عليه في زماننا هذا، الحكم يختلف بحسب الزمان. فإذا كان هناك شيوع بين الناس بالورع والديانة فإنه لم يجب. وقال أبو إسحاق، أبو إسحاق الشيرازي، يستحب من حمش يقرأ فضل. لو أبان زوجته ببينونة الصغرى ثم عقد عليها في أثناء عدته ومكث معه سنين ولم يضرها ثم طلقها، فإنها تبني على ما تقدم من العدة ولا تنقضي عدتها بمجرد الطلاق، بل لابد من تمام العدة، يعني من تمام العدة الأولى، بخلاف ما لو طلقها طلاقا رجعيا ثم رجعها في أثناء عدة وطلقها بعد الرجعة قبل أن يطأها فإنها تستأنف عدة جديدة. نعم نعم، بس هذا ليس متعلقا بمسألتنا، هو مسألة أخرى. لماذا أوردها؟ أوردها على إيه؟ وضع أين وضع الهامش؟ في الهامش يعني في رقم ثاني، هو يقول ويستحب هو قال أبو إسحاق يستحب يستحب البحث عن حالها. وهو أبان ولو أبان زوجته ببدل صغر ويقول بس هذه أنا ما عندي لو أبان زوجته بزوج صغر هذا في الهامش. نعم الهامش يقول نعم. فهمت هذا المسألة ولا تحتاجون إلى شرحها؟ نعم.